وسلم. الله أكبر الله أكبر على الجمال. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها. الله الله وحياه النبي ما تتصدق دي للاخر عشان خاطر ربنا. ان في ذلك لعبرة لمن يخشي. ايوه خلقنا من السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ما أغى ومرعيها والجبال أرساها متاعا لكم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء. يا معلم يا معلم يا معلم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا اكتب دي البسيطه الصغيره دي ويتعلموها يقولوا يسمعوا ويقولوها ويقروها. قول الله يفتح عليك. وفعسنكها فسويها قادر وأغطش ليلها وأخرج ضحيها قدرة أنا ربي القادر الكريم. والأرض بعد ذلك دحاها يا قادر أخرج منها ما أغى ومرعي والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. واحد داخل يهندس تقدير ربنا الشيخ مصطفى اسماعيل هو واحد ياهو أخرج من غمام أغى ربنا الشيخ مصطفى اسماعيل هو واحد ياهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك انت خليت اسكندريه النهارده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. يا سلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أن ربنا ينصرنا على الأعداء يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.